لا تطلق أسماء الله على غير الله إلا فيما جاء به النص. هناك أسماء بالاتفاق، الله هل يجوز أن يطلق على غير الله؟ لا يجوز البتة. أو الرحمن بالإجماع، بالإجماع لا يكون إلا على الله. أو رب على الإطلاق، نعم رب الإبل من رب فلان هذا نعم، يعني من يملك هذا نعم مقيد، مع أنه قد جاء النهي عن ذلك. لا يقال أطعم ربك وارضع ربك، وإنما ليقول سيدي ومولاي. نعم، فاحترام أسماء الله بإثباتها لله. الأسماء الخاصة بالله لا تطلقها على غيره، هناك أسماء مشتركة، مثلا الملك هذا مشترك بين الله وبين خلقه، ولكن ملك الله غير ملك خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، مثل رؤوف ورحيم بخلاف الرحمن، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فغير الرحمن. الرحمن هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنك تعبد لله، عليك أن تعبد لله وتتعبد لله باستعمال هذه الأسماء، إما بتسمية أولادك عبد الله وعبد الرحمن، ولذا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وما كان مثلها من عبد العزيز وعبد الرحيم وعبد الكبير إلى آخره. نعم، ولا تعبد، خامسا لا تعبد المخلوق لغير الله، عبد النبي، عبد علي، ليس عبد العلي، العلي هو الله وهو العلي الكبير، لكن الناس يقولون عبد علي، هذا شرك بالله، عبد العلي، نعم، عبد الكبير، نعم، أو عبد الحسين، وهذا شرك، أو عبد الكعبة، كل هذا من الشرك، ولذا عندما كان أبو هريرة اسمه عبد شمس غير، وعبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد الكعبة أو عبد الله بن عمرو فغير، فيجب تغيير ذلك. هذا من احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. من احترام أسماء الله إذا لوحظ في الاسم معنى الصفة الأولى أن يغير. هذا رجل لماذا كني بأبي الحكم؟ لوحظ فيه معنى الصفة ولا لم يلاحظ؟ لوحظ فيه معنى الصفة، فالأولى أن يغير. هذا ليس مثل أن يسمى ابتداء وهو طفل تو مولود سمي بالحكم. أليس هناك من السلف من اسمه الحكم من الصحابة والتابعين وهلم جرى؟ هناك لما فيه؟ فيه، تغيرت ولا لم تغير؟ لم تغير، لأن لم يلاحظ فيها معنى الصفة. فإذا لوحظ معنى الصفة فإنه من الأدب أن يغير. فكل هذا من احترام أسماء الله عز وجل. قال تغيير الاسم لأجل ذلك اختيار أكبر الأبناء للكنية، فالأحسن أن يكن الإنسان بأكبر أبنائه، الأولى كما في هذا الحديث أن يكن الإنسان بأكبر أبنائه. نعم.